يقول بارك الله فيكم يا شيخ، أنا اعتمرت في رمضان في العشر الأواخر، وأثناء صلاتي صلاة العصر في الحرم مع الإمام مرت من أمامي امرأة، وكذلك أثناء صلاة العشاء مرت أمامي أربع نساء، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أعلم الصواب، لكن أرجو أن صلاتك صحيحة، لأن مرورهن يعني قهرا عليك وضرورة، يمكن أن يكون ضرورة، لأن الحرم والأسيم في رمضان وفي المواسم فيه ازدحامات، فيكون المار والممرور عليه كل منهما بغير اختياره، فهو لا، فالمصلي لا يقدر أن يدفع المار، والمار لا يقدر أن يرجع ولا يتخلص، كل الأمكنة محصورة، فأرجو أن صلاتك صحيحة والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. شو قول؟ يقول صلاة العشاء وصلاة العصر، هو يقول مع الإمام، مع الإمام، يعني هذا بعد قد يكون، ولكن في نفسي من هذا كونه، يعني لو كنت تصلي مع الإمام ودخل واحد، يجوز للإنسان يدخل بين الصفوف يمشي في الصف؟ ما هذا مرور، فقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، بمعنى أنه ما يحتاج كل مأموم يحط له سترة، لكن هذا لا يسوغ أن المرور بين يدي الصفوف، يأتي إنسان ويمر بحجته، مروره بين يديك كمروره بين الإمام وسترته. نعم.